اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الأحبة، حياكم الله في درس جديد من دروس سلسلة دروسنا في شرح مقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه أهل المدينة النبوية. واليوم وصلنا إلى 56، وهو يوافق اليوم 27 من شهر شعبان الأبرك، آخر هذا الشهر، يعني اقتربنا من شهر رمضان المعظم، سنة 39 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا اليوم الحمد لله إلى ما يتعلق بمكروهات الصيام. ويعني الشيخ على عادته يأتي بأهم المسائل ولا يطيل ولا يفصل في سائر دقائق، لأن هذه مقدمة ليست كتابا تفصيليا، فلذلك سنتابعه فيما ذكر ونشرح ذلك، وبه يتم ما يتعلق بكتاب الصوم، ويبقى لنا مسائل الاعتكاف إن شاء الله تبارك وتعالى. فيقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يكره صوم يوم الجمعة منفردا، إلى آخره. صوم يوم الجمعة، مشهور المذهب أنه لا يكره صومه منفردا، على أساس أنه لم يقصد لذاته، معنى أنه اتفق أنك غدا تريد أن تصوم وإذا به الجمعة، هل يجوز لك ذلك؟ نعم، مشهور المذهب يجوز لك ذلك من غير كراهة، وليس في ذلك أي شيء. لكن ثبت عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: لم أسمع أحدا من أهل العلم، من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به، ينهى عن صيام الجمعة، وصيامه حسن. وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. هذا كلامه في الموطأ، هذا كلام الإمام مالك رحمه الله في موطئه. ولكن قد روى عنه ابن القاسم رحمه الله أنه كان يكره تحري صيام يوم الجمعة، يعني معنى أنني أريد أن أصوم الجمعة لذاته. معنى ذلك أن تحري صيام يوم الجمعة مكروه، وهذه قاعدة مضطردة عند الإمام مالك رحمه الله، وهي كراهة التحديد، كما ذكرنا في صيام الأيام البيض فإنه كره تحديدها بالأيام البيض. وكذلك يكره رحمه الله أي شيء فيه تحديد، يعني أنك تخصص ذلك لأجل أمر تظنه في ذلك اليوم. فهذا الأمر بهذا الشكل إذا لم يكن هناك دليل عليه، فهذا يشبه أن يكون ابتداعا في الدين، يعني أنه إذا تقصدت صوم يوم الجمعة ولا دليل على جواز صومه، أو لا دليل على أن هناك ما يستحب فيه صومه، فعندئذ يخشى أن تبتدع في الدين ما ليس منه. ولذلك ذكر الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى في شرح الموطأ هذه الرواية، وربط الكلام بعضه ببعض، فأدى به ربطه إلى أن يقول كلاما يشبه أن يكون ما ذكره المالكية رحمه الله عن مالك وعن أصحابه لا يخرج عن قول الجمهور، فإن الجمهور يكرهون تخصيص يوم الجمعة بالصوم. ولذلك نص ابن جزي الكلبي رحمه الله في كتابه القوانين الفقهية على كراهة التخصيص يوم الجمعة أو يوم السبت بصوم. وهذا الذي قاله هو الصواب، وهو الذي عليه الجمهور من أهل العلم. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبلها أو يوما بعدها. وعلى ذلك أنه لا يتقصد صومه لذاته، فهو جاء من ضمن أيام، فتخصيصه بالصوم دون بقية الأيام هو الأمر المكروه المرفوض. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس السبت الخميس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة، حدثني أبو أيوب، أو هو سمع قتادة يقول: حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها صلى الله عليه وسلم فأفطرت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعها تكمل ذلك اليوم صوما، بل أمرها بالإفطار. فهذا كله يدل على كراهة الصوم يوم الجمعة، تخصيصه يعني. وذلك لأن يوم الجمعة يوم عيد للمؤمنين، وفي صلاة الجمعة، وفي الاغتسال، وفي اجتماع الناس، وفيه أمور كثيرة. فلذلك يعني إفراده بالصوم من غير أن يكون هناك سبب يجعلك تصومه، كأن يكون من ضمن 3 أيام في الشهر، أو من ضمن أيام البيض، أو من ضمن غيره من المناسبات، أو يوافق يوما كيوم عرفة، أو يوم العاشوراء، أو يوم أو غير ذلك من الأيام، فعندئذ فقصدك صوم الجمعة دون غيره من الأيام لا دليل عليه، وهذا يوشك أن يكون ابتداعا في الدين. هذا ما يتعلق بصوم يوم الجمعة كما ذكره المصنف رحمه الله نقلا عن الأصحاب. ثم قال: ويكره ذوق الملح ومجه. هو ليس ذوق الملح فقط، هو ذوق كل الطعام. كالمرأة تكون في المطبخ تطبخ الإفطار والطعام لأهل بيتها، فتريد أن تتأكد من، فتأخذ لقمة وتتذوق ذلك. هل هذا الفعل جائز؟ ومن ناحية الجواز في الأصل جائز، لكنه مكروه مخافة أن يسبق شيء إلى حلقها، أو مخافة أن لا تمجه، أو مخافة أن تغرر بصومها. فلذلك سد الإمام مالك وأصحابه رحمه الله باب الذرائع هذا، فقالوا من البداية: يكره ذوق الطعام، لا تذوق الطعام. طيب يا أخي، المرأة قد يكون زوجها يعني منفعلة، وإذا وجد الطعام يعني ناقصا في الحلاوة أو في يعني في الملوحة أو ما إلى ذلك، يغضب ويزمجر وكذا، ماذا تفعل هذه المرأة المسكينة؟ ونحن نقول إن الأمر مكروه، ولا نقول إنه حرام. وهذه الكراهة قد تنتقل من الكراهة إلى الجواز إذا كان هناك قرينة أخرى تدل على ذلك، ومنها ما نحن فيه الآن. فإن المرأة إذا كان لديها زوج مزعج يحاسبها على اللقمة واللقيمة والحلاوة والملوحة وما إلى ذلك، فهذه مبتلاة، فلا نزيدها بلوى على بلوى، إنما نخفف عنها بمثل هذا الأمر. فإذا هذا واضح. وأيضا مثله: الأم تصنع الطعام لأطفالها فتريد أن تمضغه له، ما عندها آلة طحن، والطفل لم يبلغ بعد سن المضغ، ف فتمضغ الطعام له وتضعه في فيه، هل يجوز هذا؟ يجوز، لكن ما كره. والأولى أن لا تفعل ذلك إلا إذا كانت مفطرة، أو تأتي بمن هو مفطر ويفعل ذلك. نحن نفترض أنه لا توجد آلة طحن، وليس كل الناس عندهم آلة طحن، الناس منهم الفقير والمسكين وكذا، ليسوا. نحن لا نتحدث في الفقه عن بيئة معينة وأناس معينين، نحن نتحدث عن أمر عام يشمل جميع الناس، هذا هو الفقه. ولذلك بعض الناس يعمد إلى الفقه فيظن بيئته التي يعيش فيها هي الفقه، وينسى أن هذا الفقه هو للناس جميعا، ويشمل البيئات كلها، الغنية والفقيرة والمسكينة والعالية والخافضة والواطئة وغير ذلك من الأمور. واضح يا إخواني؟ إذن ما حكم مضغ الطعام للأطفال؟ الجواب أنه في الأصل مكروه، لكن لو كان الأمر محتاجا إليه ولا وسيلة إلا هذا، فإذا ضاق الأمر اتسع كما ذكر الفقهاء رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: ومقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة والتفكر والنظر المستدام والملاعبة إن علمت السلامة، وإلا فيحرم عليه ذلك. ولا يفطر الصائم المتطور ناخذ هذا موضوع ثاني، موضوع ثاني. شوف يا إخواني، الأصل أن الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من الفجر إلى غروب الشمس. فإذا الفرج أيضا عليه أن يصوم، الفرج أيضا عليه أن يصوم، كما صامت كما صام الفم وصام الشم، أو نقول كما صامت البطن فكذلك على الفرج أن يصوم. والفقهاء رحمهم الله قالوا إن هذا الصوم عليه أن يكون بعيدا جدا عن مسائل النساء حتى لا يقع في المحظور، وبالمقابل أيضا علي كما أن عليه أن يكون بعيدا عن الأطعمة والمشهيات وما إلى ذلك حتى لا يغرر بصومه، وإن كان الأمر أقل، لأن الإنسان يعني تأثره بما يتعلق بشهواته أكثر من تعلقه وتأثره بمسائل بطنه، وإن كان الإنسان يعني يتأثر بالأمرين، وقد حدث هذا زمن الصحابة رضي الله عنهم. فإذا فلنرجع إلى هذا الأمر. الآن نحن نتحدث عن شخص في الأصل متزوج وأمامه أهله زوجته، ولسنا نتحدث عن فاسق يريد أن يفجر، وإن كان في الظاهر الأمر يعني في الحكم الشرعي الظاهر على في الحكم على الفعل هذا هو واحد، لأن من أبطل صومه سواء كان بحلال أم بحرام فقد بطل الصوم. لا ننظر إلى الحيثيات الأخرى، لأن تلك لها مسطرة أخرى ولها عقوبات أخرى. نحن نتحدث عن هذه الجريمة إن كان قد فعلها، كيف يتصرف معه وكيف يكون حال صومه. دعنا من هذا، دعنا في الصورة الطبيعية وهي رجل في بيته مع زوجته، كيف يتصرف. روى ابن خزيمة رحمه الله إمام الأئمة في صحيحه الذي لم يوجد منه إلا حوالي الربع، أما الباقي كله ضاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع زوجته من أجلي. انتبه، يدع الطعام والشراب وزوجته، هذا الشاهد في الموضوع. إذن الأمر أعم من أن يكون فقط في الجماع، الأمر أعم من أن يكون الجماع فقط، بل يدخل في الشهوات كلها. وإذن يقول ويدع زوجته من أجلي، وهذا حديث صحيح. وجاء في الصحيح نفس هذا الحديث وفيه يدع شهوته من أجلي، صحيح يعني صحيح البخاري أو مسلم، يترك شهوته من أجلي، وهذا أعم من أن يكون الزوجة فقط. واضح إخواني؟ إذن ما حكم الملاعبة والنظر وما يتعلق بمسائل النساء وأنت صائم؟ طبعا يا إخواني هذا يدخل فيه أيضا، دعنا في الحلال، يدخل فيه النظر والملاعبة والعناق وما إلى ذلك من الأمور. إذا كانت هذه الأمور تفعل من أجل الرحمة، من أجل العادة، لا شيء آخر، هذا لا حرج فيه، مباح. كمن كان مسافرا فقبل زوجته وهو صائم وهي صائمة، لا حرج فيه، أو صافحها أو عانقها لأنه جاء من السفر، أو ما يتعلق بهذه الظاهرة، أو كانت مريضة فوضع يده على رأسها وقبلها في جبهتها وشعر بالأسى لها، هذا كله لا نتكلم عنه في شيء، أمور يعني مباحة، بل قد تكون مستحبة من باب العطف والرحمة. لكننا نتحدث عمن قبل بشهوة وداعب بشهوة وباشر بشهوة، فنقول إن المقرر في مذهبنا أن من فعل هذا بشهوة فصيامه صحيح، لكنه فعل أمرا مكروها إذا كان يعلم من نفسه السيطرة على نفسه. إذن إذا كان يعلم من نفسه السيطرة على نفسه فقد فعل فعلا مكروها. لما؟ لأنه غرر بصومه، وما يدريه أن الأمر الذي كان يظن أن نفسه مسيطرا عليه يتعدى إلى ما بعده، وقد حدث ذلك لكثير من الناس من الصحابة ومن بعدهم. واضح إخواني؟ وأيضا اتفق علماؤنا رحمهم الله وهو مشهور المذهب على أن من لم يضمن نفسه فدخوله في هذا الأمر حرام، ولا يضمن نفسه ويرى أنه قد ينزلق، قد تنزلق قدمه، هل نقول له لا لا عادي لا حرج عليك؟ نقول هذا حرام، وهذا من أصل أصحابنا رحمه الله في باب سد الذرائع وسد الذرائع، فعليه أن يسد الذريعة إلى الحرام، لأن الحرام الوصول إليه حرام، فالذرائع إليه محرمة، الطرق إليه محرمة. وهنا عقد الإمام مالك رحمه الله في موطئه فصلا يعني في هذا الباب، أعجبني أن أقرأ لكم ما أورد فيه، لأنه أتى بالأدلة يعني على هذا الأصل. فقد روى رحمه الله عن زيد بن أسلم في باب سموه باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، الرخصة يعني الجواز. فروى عن زيد بن أسلم عن الطائي بن يسار أن رجلا قبل امرأته صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا، ندم وبقي في خاطره هذا الأمر كأنه ارتكب أمرا محرما، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، يعني لم يذهب برجلي حتى، أرسل امرأته، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لها ذلك، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت إلى زوجها ثانية فأخبرته بذلك، فزاده ذلك شرا، يعني زاد غما على غم، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة رضي الله عنها، ف فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة، ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة رضي الله عنها، فزاده ذلك، أيوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتها إني أفعل ذلك؟ يعني أنا أفعل ذلك أيضا. فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب، لم يعجب هذا الكلام، وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده، والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، لأن عطاء بن يسار لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان خادما لإحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كان خادما عندها، أظنها أم سلمة أو ما إلى ذلك. عطاء بن يسار كان خادما لأم سلمة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، وهو أحد الفقهاء، مش ليس عطاء بن يسار، بل لا وهمت، عطاء بن يسار كان من علماء الصحابة من التابعين، لكنه لم يكن مولى إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من الفقهاء السبعة. وهذا الحديث حقيقة كأنه لم يحفظ جيدا هذا الحديث، لأن عطاء بن يسار اختلط بآخره، يعني اختلط في آخر عمره، فكأنه لم يحفظ جيدا، وإنما المحفوظ ما رواه عمر بن أبي سلمة، عمر ابن أم سلمة رضي الله عنه، والحديث رواه مسلم في صحيحه. فقد سأل عمر بن أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سل هذه لأم سلمة، يعني أمه، سل أمك. وهذا أقوى في ترسيخ الفكرة في الذهن، لأنه لو أجابه هكذا بسرعة لعله ينسى ذلك الأمر، لكنه أجابه إجابة، وفي نوع من الحرج حقيقة، لكن هذا الحرج يعني عندما يكون للتعليم يزول، هذا الأمر عندما يكون للتعليم يزول. فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، نفس الكلام. فقال: أما والله صلى الله عليه وسلم، أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم، يعني هذا الأمر أنا لست أفعله تساهلا في ديني وركوبا للرخص، لا، هذا الذي أفعله أنا متقي لله سبحانه وتعالى. وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث صحيح، هو أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان وغير واحد من الحفاظ. قال: جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قلق، وقال: يا رسول الله، هششت فقبلت، يعني شعرت بالشهوة، أو دعنا نقول شعرت بالقرب من امرأتي، بالحنين إليها، بشيء من هذا القبيل، فقبلت، يعني قبلت بالشهوة طبعا. وهو لم يقل هذا، قال: فقلت: يا رسول الله، هو يقول عمر رضي الله عنه، قال: هششت فقبلت وأنا صائم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فما كان من حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: أرأيت لو تمضمضت الماء وأنت صائم؟ يعني أخبرني، هل إذا تمضمضت الماء وأنت صائم يجوز هذا الأمر ولا لا يجوز؟ فقال: لا بأس به، على أساس أن الماء قبل أن يصل إلى الحلق هو في الباب، في باب الحلق، صح ولا لا؟ والقبلة بريد الجماع، القبلة بريد الجماع. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم هذه بهذه، فقال له فقلت لا بأس به، قال فعما يعني فمما، ففيما يعني فيما هذا الغضب، فيما هذا القلق، فيما جئتني وأنت يعني يعني لا تدري ما تفعل وحالتك يعني يعني حالتك حالة. فهذا الحديث حقيقة وما قبله يدل على جواز القبلة للصائم، ولذلك نعم. وروى الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة خالته أم المؤمنين رضي الله عنه خالته أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه والصائم، ثم ضحكت. لماذا ضحكت؟ لأن هي البعض، هي هذا البعض، فضحكت. وهذا حديث الصحيحين، هذا في الموطأ والصحيحين. وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، هذه عاتكة زوجة عمر رضي الله عنه، امرأة عمر بن الخطاب، كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. وهذا الظاهر منه التقبيل الاحترام، يعني الحقيقة لا ليس لا يظهر منه أنها قبلة لشهوة، فكأنها يعني تعزه وتقبل رأسه. و هذا لطيف، اسمعوا هذه. وروى مالك رحمه الله عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة، هذه عائشة بنت طلحة، كان يضرب المثل بجمالها، كانت آية من آيات الله في الجمال. ولها قصص كثيرة في الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، ومنها أمور حقيقة قبيحة، قبيحة في روايتها وفساد إسنادها. لا أقصد أنها قبيحة من عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة من تلميذات، هي تلميذة السيدة عائشة رضي الله عنها، تلميذتها وابنة عمها لأنها تيمية وعائشة تيمية. المهم أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، هذا زوجها الأول، هي تزوجت بعد ذلك أكثر من مرة، عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، يعني هو يعني عائشة عمته، فكلهم دخلوا عليها. وعائشة ما شاء الله كان بيتها دائما مليئا بالناس. فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها، يعني هي تحرضه يعني. فقال أقبله أنا صائم؟ قالت نعم. و نعم. وروى مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كان يرخصان في القبلة للصائم. ثم أتبعه بباب آخر، باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم، وهذا هو اختياره، يعني أن الذي سبق كأنه أورده من باب الجواز ومن باب أن يبين أن كل ما روي بعد ذلك لا يدل على التحريم، إنما يدل على الكراهة فقط، على الكراهة فقط. فقد روى مالك رحمه الله أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وصائم تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حقيقة حديث صحيح، هذا الحديث صحيح. فقد رواه البخاري ومسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها، حديث يعني هنا الإمام مالك رواه بلاغا لكنه ورد مسندا في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وصائم، وكان أملككم لإربه، يعني أملككم لشهوته، والإرب أو الأرب هو الرغبة. فأصحابنا أخذوا هذا الحديث وقالوا تقصد أو عمموا أن كل قبلة لم يضمن صاحبها أن يمذي أو يمني فهي حرام، أما إن ضمن أن لا يحدث له ذلك باب تجربة، هو يعرف نفسه، ف فهذا مكروه. واضح إخواني؟ ومما يؤكد هذا ما رواه مالك رحمه الله عن هشام عروة عن عروة بن الزبير قال: وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. إذن عبد الله بن عمر كان ينهى عنها. ومما يدل على ما ذهب إليه أصحابنا رحمه الله من التفريق ما ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها كما في سنن البيهقي وصححه الإمام محمد عبد الباقي الزرقاني في شرحه على الموطأ، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم، ونهى عنها للشاب، ونهى عنها الشاب، وقال: الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه، والشاب يفسد صومه. هذا حديث صححه الإمام الزرقاني رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للشيخ أن يقبل وهو صائم، ونهى الشاب. هذا رواه الإمام مالك في موطئه. واضح يا إخواني؟ إذن الذي يعني خلصنا إليه أن القبلة للصائم إن كانت لغير شهوة فهي مباحة جائزة، فإن صاحبتها شهوة وضمن صاحبها ألا يمذي ولا يمني فضلا عن أن يجامع فهي مكروهة، فإن لم يضمن نفسه فهي حرام، فهي حرام لأنه يغرر بصومه، لأن صاحبها يغرر بصومه وقد يؤدي ذلك به أو بها، لا تنسوا، أو بها هي. ومعلوم كما ذكرت لكم عند أصحابنا أن مجرد الإمذاء يبطل الصوم، فلو لم يمذي هو وأمذت هي هذه مشكلة، لو لم يمني هو وأمنت هي هذه مشكلة. فإذا أنا لماذا أدخل في هذا الأمر؟ يا أخي عندك يوم طويل وعندك ليل بعد ذلك طويل أو قصير، المهم عندك ليل، انشغل في النهار بذكر الله وبتلاوة القرآن وما يملأ وقتك، وإذا جاء الليل فكما قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث وإلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، الأمر واسع بعد ذلك. واضح إخواني؟ طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله، قال: ومقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة والتفكر. حتى التفكر كيف تفكر؟ هكذا يجلس يتخيل ويتخيل نفسه يجامع أو يتخيل نفسه يقبل أو ما إلى ذلك من أمور حتى يحدث ما يحدث. والنظر المستدام، نظر المستدام يعني إلى زوجته، فإن كان لغيرها فهو حرام زائد ما يترتب عليه. والملاعبة إن علمت السلامة، طبعا هذا إن علمت السلامة في الحلال، إذن الكلام هنا مع الزوجة، لكن من غير الزوجة فالأمر حرام، حرام ابتداء في كل خطوة. ويدخل فيه الخلاف الذي ذكرناه عن الظاهرية الذين قالوا بأن من فعل الحرام يفسد صومه، أنه قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فالرفث والفسوق والعصيان يفسد الصوم، ومن لم يدع قول الزور وعمل به فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. واضح إخواني؟ قال: وإلا فيحرم عليه ذلك. وهذا هو إلا فيحرم عليه ذلك. قال: ولا يفطر الصائم المتطوع لعزيمة أو غيرها وإن حلف عليه بالطلاق الثلاث أو العتق حنث، لأن إلا أن يكون أحد والديه أو شيخه فإنه يطيعه إذا كان على وجه الرأفة لإدامة صومه. هنا أصحابنا حقيقة تشددوا تشددا كبيرا. انظر ماذا قال: زرت صديقا لك وأنت صائم، فلما علم أنك صائم قال: كيف تصوم وأنا عندي طعام وعندي كذا وأنا أريدك أن تفطر معي؟ قل له: يا أخي كريم أنا صائم، لا يمكن أن أفطر. طيب والله لا تفطرن. تقول له يقول لك والله لا تفطرن. قل كفر عن يمينك يا أخي الكريم، لا يمكنني أن أفطر، هذا حرام عندنا يعني. فقال أقسمت عليك بالطلاق الثلاث أن تفطر. عظم الله أجرك في زواجك، ذهبت زوجتك إلى الأبد، فتحنثه ولو أدى الأمر إلى أن يطلق زوجته طلاقا مؤبدا، يعني حتى لو حلف عليك بالطلاق يقول لك علي بالحرام واليمين أن تفطر، تقول لا لا يمكن أن أفطر. والحقيقة أن أصحابنا في هذا يعني هذه المسألة تشددوا تشددا كبيرا حقيقة، وليس هذا فقط بل وتناقضوا. ولماذا تناقضوا؟ لأنه يقول لو أن أحد والديك أو شيخك أمرك بالإفطار لا وجب عليك الإفطار، طب هو إما أنه حرام أو حلال أو مكروه أو حلال، فإن كان حلالا فيعني لو حلف عليك أخوك بالطلاق الثلاث أو بأي شيء لكان عليك أن لا تحنثه وتهدم أسرته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفيه أنه إذا أقسم عليك أخوك عليك أن تبره. نعم ذكر من حقوق الأخ على أخيه وإذا أقسم عليه أبره، وإذا أقسم عليه أبره. فإذا كيف يقال بأن هذا يحرم عليه أن يفطر؟ هذا طبعا نحن لا نتحدث عن الفرض، نحن نتحدث عن النفل، نحن نتحدث عن إنسان صام عاشوراء، صام عرفة، صام الاثنين أو الخميس حتى يكون الأمر أيسر، عاشوراء تأتي مرة واحدة، عرفة تأتي مرة واحدة، هو يصوم دائما الاثنين والخميس وكذا، ومع ذلك حتى القضاء إذا كان يمكنه أن يقضيه في وقت آخر فما المانع من هذا؟ هو على المذهب الكل يحرم، على المذهب الكل يحرم، ويقولون عليه أن يقضي ذلك اليوم. واحتجوا بحديث سأتيكم ببعض الأدلة على ذلك. هم الحقيقة حتى ما احتجوا به هو يدل على عكس ما ذهبوا إليه. أنا حقيقة ليس من عادتي يعني أن أناقش المذهب، لكن المذهب إذا كان فيه فرع ضعيف وفيه تشديد على الناس فحقيقة يعني على الأستاذ أو المدرس أن يبين هذا للطلبة وللناس الذين ينصتون بعد تبيان مشهور المذهب. مشهور المذهب أنه يحرم على الإنسان إذا ابتدأ الصوم أو أي عبادة أن يلغيها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تبطلوا أعمالكم، هذه قاعدتهم، ولا تبطلوا أعمالكم، قال هذا إبطال العمل وهذا لا يجوز. ولكن قد ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا أو فقلنا لا ما عندنا شيء، البيت فارغ لا لدينا شيء. قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوم آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس البولة أو ما إلى ذلك، فقال أريني فلقد أصبحت صائما فأكل. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه إنه أصبح صائما فلما وجد الطعام أكل، لما وجد الطعام أكل. وروى أبو داود الترمذي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أيضا قالت أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما، صوما يوما مكانه أو صوما مكانه يوما آخر. هذا الحديث شوف هو في ظاهره يوافق الحديث الذي ذكرناه في صحيح مسلم، ومع هذا فقد ضعفه النووي وضعفه ابن القيم، لكن ظاهره لا يخالف ما قال. قوله وصوم يوما مكانه يعني ظاهر في أنه لم يأمرهما بذلك، لأنه قال لا عليكما، فلو كان عليهما شيء لقال ما هذا الذي فعلتماه، هذا إثم معصية، تقي الله وصوم يوم مكانه. لكن هو يقول لا عليكم وصوم يوم مكانه، يعني كأنه يعني أمر عادي يمكنك أن تعوضه. ومما يدل على ذلك ويقويه قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه لما ذاب ضيفا عند أبي الدرداء، لما أخى بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم، قام أبو الدرداء في الليل، هو أولا لما دق عليه الباب وجد زوجته تفلة يعني تلبس لباسا، فقال له يا أبو الدرداء ما لي أراك هكذا متبذلة؟ قالت له إن أخاك أبو الدرداء لا حاجة له في النساء، لماذا ألبس؟ هو لا حاجة له في النساء. فجلس عنده ضيفا فوجده عباده وكذا، قام من الليل فقال نم قليلا، ما زال الليل نم قليلا، ثم قام قال نم قليلا. ثم لما جاءت ثلث أخير قام جميعا وصليا إلى الفجر. فلما جاء الصباح قرب إليه فطوره قال أنا صائم. قال كيف أنا صائم؟ أجلس افطر معي. فأفطره معه أو ففطره معه، ثم قال له يا أبا الدرداء إن لأهلك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل الذي حق حقه. فذهب أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما قاله أبو الدرداء، فقال صدق أبو الدرداء، فصدق سلمان. أبو الدرداء قال له ما قاله سلمان، قال صدق سلمان. وهذا الحديث في البخاري، رواه أبو جحيفة السوائي رضي الله عنه، حديث البخاري. بل أكثر من ذلك، روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم إني صائم، وهذا رواه مسلم. وروى أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته، أم سليم هي أم أنس، أتته بتمر وسمن قال أعيد سمنكم في سقائكم وتمركم في وعائه فإني صائم. حديث الصحيحين، هذا يدل على أنه ضيافة ولم يحلف عليه ولا شيء. لكن روى الترمذي بسند صحيح عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا نص في الموضوع. ولذلك نقول كيف يقال إذا أمرك أبوك أو أمرتك أمك رأفة بك أن تفطر وأنت صائم متطوع يجب عليك أن تطيعهما؟ قالوا نأمره بذلك لأن طاعة الوالدين واجبة إخوة، لكن الطاعة إنه طاعة في المعروف. ولذلك الله عز وجل يقول إن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما. فكيف تقولون إن هذا حرام ثم تقولون إذا أمره والداه أو أحدهما بذلك وجب عليه طاعتهم؟ إذا كان حراما فلا يجوز حتى لو فعل والده ما فعل. وكذلك الشيخ، واختلفوا هل هو شيخ التربية يعني في التصوف أم هو شيخ الفقه، وهل كان هناك شيخ تربية وتصوف في زمن النبي والصحابة والتابعين؟ لم يكن هذا، كان الناس يأخذون العلم والسلوك والتربية من العلماء كلهم. لذلك التفريق بين هذا الشيخ وهذا الشيخ، وهذا يجوز أن يأمرك فتطيع وهذا يأمرك فلا تطيعه، هذا فيه نظر، فيه نظر بين حقيقة، ولا يوجد هذا في الكتب القديمة، ولا الإمام مالك يخطر على بالي هذا الكلام، هذا التفريق لا يخطر على بال الإمام مالك لأنه لم يكن في زمانه. ولكن نقول إن أمرك شيخك أستاذك الذي تدرس عليه وتحترمه قال لك عندنا أكل اليوم إن شاء الله تفطر عندنا إن شاء الله، أو تفطر معنا أو تتغدى معنا، يا شيخنا اليوم صائم لا أفطر معنا. طيب لو كان شيخ، طيب لو كان حراما تقول يا سيدنا يا مولانا أنت قلت لنا إنه لا يجوز أن وأن هذا حرام، كيف تأمرني بشيء حرام؟ لا أنا شيخك أمرك بهذا عليك أن تطيع. هناك تناقض في الموضوع، ولذلك الصواب هو ما عليه الجمهور. هذا قول أصحابنا وقول الأحناف، والصواب هو قول الشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم من أهل الحديث. قالوا الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ثم قال رحمه الله ومن أفطر في نهار رمضان عمدا أو سهوا وجب عليه قضاؤه، ويأثم إن كان عمدا وتجب عليه الكفارة بأحد ثلاثة أشياء. على التخيير أحب هذا أو هذا أو هذا، هذا قول أصحابنا. انتبه، أصحابنا يقولون إن كفارة الصوم على كفارة من أفطر رمضان عمدا بجماع أو طعام أو استمناء، كل هذا أو استمرأ النظر أو الفكر أو ما يلك حتى أمنى، هذا كله فيه القضاء والكفارة، لأن جامع ذلك هو أنه هتك حرمة الشهر. قالوا وهي إما إطعام 60 مسكينا كل واحد مدا بمده صلى الله عليه وسلم، ملء اليدين المفتوحتين من الطعام، وليس فيه القيمة، لا القيمة لا توجد عند أصحابنا. كثير من الناس يسألون فيقول هل يجوز أن أعطي القيمة؟ أقول لا تعطي القيمة، ليس لدي نص في القيمة. وهو أفضل، قال الإطعام وهو أفضل، أو صيام شهرين متتابعين، أو عتق رقبة مؤمنة كاملة غير ملفقة سليمة لا تستحق بوجه، يعني أنها رقبة لك، ليس لأحد فيها شرك، وليست يعني ليس مكاتبا، وليس يعني ليس فيه أي شائبة حرية، ليس فيه أي شائبة حرية. والأصل في هذا كله ما رواه الإمام مالك رحمه الله عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكينا، فقال لا أجد، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، عرق تمر فيه عديد من التمر، فقال خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني، يعني أنا أفقر إنسان، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كل، يعني أنت جئت حقيقة الأمر بدل أن تكفر جئت لتأخذ الطعام وتمشي، لذلك ضحك الحبيب صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل. وهذا الأصل، أصل هذا الحديث صحيحين، أصله في الصحيحين، لكن لا على التخيير، وليس فيه أفطر بل فيه جامع. فالإمام مالك تمسك بهذه الرواية التي فيها أفطر، فهذه أعم من الجماع فقط، فجعل كل إفطار فيه القضاء والكفارة. و يعني روى الإمام مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء عربي رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد، يعني هو يقصد نفسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ مالك ما الأمر؟ فقال أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال لا. فقال هل تستطيع أن تهدي بدنا؟ فقال لا. قال اجلس. قال فاجلس، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال على ما أحد أحوج مني، ما أحد أحوج مني، فقال كل هو صوم يوما مكان ما أصبت كله. وهذا الشاهد أورده مالك رحمه الله حتى يدلل على القضاء والكفارة، الكفارة والآن القضاء. إذن قال مالك قال عطاء، فسألت سعيد بن مسيب كم في ذلك العرق من التمر، فقال ما بين 15 صاعا إلى 20 صاعا. طيب، قال مالك سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهلي نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم، ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهلي نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.